بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول عند النوم. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقول عند النوم. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه الرواية التي ذكرناها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة، أو رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلن آخر ما تقول. قال البراء رضي الله عنهما: فقلت: أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وبينا أن هذه الأذكار كما وردت بألفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي توقيفية، وأن هذا ذكر موظف، هذا ذكر موظف، وأن ذكر ده مختص بمسألة النوم، يبقى لا نتعدى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند حدود الألفاظ التي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. ثم كانت رواية التالية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. يذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يبقى بيقوم بنقول نفض ذلك الفراش بداخلة الإزار، يبقى نقول على ذلك أن حتى إن كان هناك هوام، إن كان هناك أتربة غير ذلك. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يبقى لو قام الإنسان من فراشه وترك ذلك الفراش لا تعلم يعني ما خلفنا في ذلك الفراش من هوام أو غير ذلك. قال: ثم ليضجع على شقه الأيمن، يبقى الاضطجاع يكون على الشق الأيمن. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا آوى إلى فراشه فليتوضأ وضوءه للصلاة، يبقى بنتوضأ وضوءنا للصلاة، ثم بينام الإنسان على شقه الأيمن، يتوسد كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، يبقى ينام على شقه الأيمن ووضع الخد على راحة الكف اليمنى. قال: وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. دوما الإنسان يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك قال: وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، لا يتحرك الإنسان من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان بحول الله وقوته، وأن حتى ينظر الإنسان إلى ضعفه، يبقى ينظر الإنسان دائما وتذكر يعني أنه ضعيف، ضعيف، عبد ضعيف يحتاج دوما لا غنى له عن ربي سبحانه وتعالى، حتى عندما يضع جنبه على فراشه أو عندما يستيقظ أيضا من نومه قال وضعت باسمك ربي وضعت جنبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. إما كما ذكر لنا ربنا سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك قال فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد البعض في رواية اقض عني الدين واغنني من الفقر، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كان يقول بهذه الدعوات اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وزاد في بعض الروايات اقض عني الدين واغنني من الفقر. يعني دوما بننظر إلى هذه الدعوات أو الكلمات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كلها توحيد، كلها ناطقة بالإيمان. دايما كده الإنسان محتاج إلى تحريك معالم الإيمان، مش عبارة عن مسائل إيمانية إحنا حنقوم ببثها في القلب وانتهت العلاقة بيننا وبين هذه المسائل، دي مسائل بتحرك في حياة الإنسان. يبقى دايما مسائل بتحرك في حياة الإنسان، إزاي الإنسان في الدعاء بيتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى، يتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إزاي نحرك مسائل الإيمان حتى لو كان في الدعوات. قلنا حتى عندما كان يأوي إلى فراشه، يبقى لما كان بيأوي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يبقى تكلم بهذه الدعوات اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. قلنا دايما في هذه الدعوات مش عبارة عن كلمات منظومة احنا بنتكلم بها، نقول لابد ان احنا نقف على المعاني، ولابد ان تتحرك معاني تلك الكلمات في النفوس. يبقى الكلمات دي نقول معناها يتحرك في النفس، وان الكلام ده مش هيتحرك الا ان كنا فعلا يعني هذه الكلمات يعني هذا المعنى وضعناه ورسمناه في القلوب. يبقى مش عبارة عن كلمات احنا بنحفظ، يبقى لما هتحفظ توضع في الذاكرة، توضع في الذاكرة، نقول لا، المعاني الأول تستقر في القلب، وبعد كده ما أيسر النطق بالكلمات، نقول ما أيسر النطق بالكلمات، ولكن معاني لها معاني يتحرك معها القلب، يتحرك معها البدن، يهفو النفس إلى رب سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإزاي نحن بنتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته؟ قلنا حتى لو كان في مسألة النوم، حتى لو كان في مسألة النوم، يبقى نقول الإنسان حياته كلها يبقى كيف نمارس الممارسات التعبدية في كل حال من أحوال الإنسان، سواء كان من طعام أو شراب أو نوم وغير ذلك، إحنا عبيد لله تبارك وتعالى، إزاي دايما نتحرك بهذا المفهوم، يعني دايما نتحرك كده لا أنسى أنني عبد لله تبارك وتعالى، نقول على أي حال وعلى أي هيئة، وعند الكلام أو السكوت، عند الفعل أو السكون، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى. ما ننساش أبدا في لحظة من لحظات أننا عبيد لله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نتحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فلذلك كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك. بكل المقدمة دي ثم يدعو يستعذ برب سبحانه وتعالى: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين واغنني من الفقر. يبقى لو كان حتى سؤال المسألة يبقى بنقدم لها هذه المقدمة. دائما الإنسان لما بيكون له حاجة يرفع يديه إلى رب سبحانه وتعالى ويطلب هذه الحاجة مباشرة. نقول يتعلم الأدب في الدعاء هو تقديم ذلك الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء والمدح لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نطلب ذلك المطلب. ده الأدب، هذا والأدب مع الله عز وجل. يبقى مقدمة كده نقدمها، نحرك معاني الإيمان ثم تطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى. لا نعتاد أبدا أن نستعجل في الدعاء ونطلب ما المسألة مباشرة، ولكن نقول نقدم هذه المقدمة في تحريك معاني الإيمان، وبعد ذلك اطلب ما تريد. فكان الدعاء يبقى دعاء قضاء الدين والغنى من الفقر. ده دعاء قضاء الدين والغنى من الفقر. يبقى الإنسان لو ما بيدعي مباشرة كده: اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، كل هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. أدب مع الله عز وجل كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا كده بنقرأ في أسماء الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قراءة لكن تحريك ازاي؟ هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. يبقى تحريك هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يبقى على ذلك كان تحريك الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم كان المطلب: اقض عني الدين واغنني من الفقر. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذه الدعوات إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه. يبقى نقول دعوات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان لفراشه فليفعل كذا أو ليقول كذا. ونقول الإنسان يعني يحاول أن ينتقل من دعاء إلى دعاء، يبقى لا تقتصر في مسألة لما يأوي الإنسان لفراشه على دعاء واحد، ولكن ننتقل نقول حتى نصيب السنة في كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذه الأدعية أن احنا نجمع كل هذه الأدعية عند النوم وبالتالي أقولها كل هذه الأدعية، لا، يكفي دعاء واحد، يكفي دعاء واحد. ولكن نقول: يا ترى أي الأدعية نختار؟ يبقى نقول على ذلك ننتقل من دعاء إلى دعاء، نقول على أساس أن احنا يبقى أصبنا السنة في كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن بالضبط كده زي دعاء الاستفتاح، ورد دعاء الاستفتاح بصورة كذا، ورد بصورة كذا، قال عمر الخطاب كذا، قال علي بن أبي طالب كذا، قال أبو هريرة كذا. يبقى على ذلك نقول ننتقل من دعاء إلى دعاء، مش هقتصر في دعاء الاستفتاح على دعاء واحد من هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننتقل نقول مش هنجمع الأدعية دي كلها يعني في دعاء الاستفتاح مثلا، مش هجمع كل هذه الأدعية في مرة واحدة، ولكن اختار دعاء من الأدعية. ونقول على ذلك يبقى نختار دعاء، وبالتالي نقول بإيمان الأدعية الأخرى نختار هذا الدعاء، أقول الدعاء الثاني مرة أخرى، والدعاء الثالث مرة أخرى، الدعاء الرابع مرة أخرى، بحيث أن احنا نكون مررنا على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصد جمع هذه الأدعية مرة واحدة في دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا في أدعية النوم مش المطلوب ان انا هنحفظ الادعية دي كلها واقول عند النوم، ولكن يكفيك دعاء واحد، يكفيك دعاء واحد. من كان يكفينا دعاء واحد يبقى ننتقل من دعاء الى دعاء، ان حتى لا نترك يعني دعاء من هذه الادعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال عليه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما انت اخذ بناصيته، اللهم انت تكشف المغرب والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. سند التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته يعني لازم يكون لها يعني معلم واضح عندنا، لازم يكون عندها لها معلم واضح. دائما احنا بنتكلم كده التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بالإيمان، التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، يبقى ده كلمات احنا بندرسها، لكن ازاي نحرك الكلام ده في واقع حياتنا؟ كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيذكر لنا كيف أن الملائكة يتوسلون إلى ربه بأسماء وصفاته: الذين يحملون عرشه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. انظر التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. يبقى احنا ازاي بنحرك المعاني الإيمانية؟ هذه معاني إيمانية ازاي نحركها؟ انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة، هذه التوسل الله سبحانه وتعالى أسماء صفاته، من شر ما أنت آخذ بناصيته. يبقى التوسل كده يعني احنا بندرس كده التوسل في مسائل الإيمان وخلاص دي علاقتنا بها. ازاي نحرك أي مسألة إيمانية؟ لابد ان احنا نتعلم كيف نحرك هذه المسألة في واقع حياتنا، مش مسألة نظرية. يعني الإيمان ده مش مسائل نظرية كده احنا بندرسها ونتعلمها وبالتالي بتكون بعد كده في معزل من حياتنا، لا، دي أساسا كلها ترجم في الحياة. مفيش مسألة مسائل الإيمان إلا ولها أثر بالغ على سلوك الإنسان، فيش مسألة من مسائل الإيمان إلا ولا بد يكون لها أثر بالغ على السلوك، وبالتالي إحنا بنحتاج نتعلم إزاي نحرك أي مسألة من مسائل الإيمان. يعني ده الإيمان، الإيمان ده هو اللي بيحرك الإنسان. دايما كده نقول الإنسان اللي حيحركه العمل الصالح، كما استمعنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إيمان المحرك، الإيمان دايما يحرك الإنسان. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هتجد دايما كده الانطلاقة من خلال الإيمان. لذلك اللي كيف بيقع الإنسان في المحظور في المخالفة؟ يبقى نتيجة ان هو اساسا وكأنه خلع ثوب الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. ايمانه يحجبه، ايمانه يحجزه عن فعل المعصية، وايمانه بيدفعه الى فعل الطاعات. الايمان بيدفع الى فعل الطاعات، والايمان هو اللي بيحجز الانسان عن فعل المعصيه. ويبقى ده الايمان محرك، هو المحرك، محرك للانسان. يبقى كل مساله ايمانيه لابد ان انا انظر كده اثر هذه المساله الايمانيه على سلوكياتي، اي مساله نتعلمها. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الاسماء الحسنى فادعوه، نتعبد لله بها. يبقى كل اسم من اسماء الله عز وجل، كل صفه صفات الرب سبحانه وتعالى، لازم اقف كده يعني انظر احرك هذه المساله، اثر المساله دي عليا، كيف احقق بها العبوديه لله تبارك وتعالى. ازاي؟ مثلا كاسم الله عز وجل الوهاب، يبقى ده اسم الله عز وجل الوهاب. طب انا ادعو الله عز وجل ازاي بها؟ يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: انظر الى الراسخين في العلم يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يبقى الله عز وجل يهب لمن شاء الاناث ويهب لمن شاء الذكور، يبقى ربنا سبحانه يهب للإنسان. فأنا لازم أعرف إزاي أحرك هذه المسألة، إزاي أحركها وإزاي أتعبد لرب سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش اسم الأسماء إلا وله مظهر من مظهر العبودية عند الإنسان. المطلوب أن أنا أقف على ذلك، مطلوب أن أنا أتعلم أشوف مسألة الإيمان وبالتالي أشوف أثرها، أثرها على سلوكياتي، إزاي تأثر على السلوكيات، إزاي أحرك هذه المسألة في واقع حياتي. فلذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك لا غنى للإنسان عن ربي سبحانه وتعالى, لا غنى للإنسان عن ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك العبد يحتاج دوما إلى ربي, والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. كما نقرأ قل والله أحد الله الصمد, أي تحتاج إليه القلائد في حاجاتها وفي مسائلها, والله عز وجل هو الغني الحميد, غني بذاته, غني سبحانه وتعالى بذاته, لا يحتاج إلى عبيده ولا يحتاج إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى, ولكن نحن نحتاج إلى الله الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلابد أن نظهر هذا الفقر إلى الله عز وجل, يظهر العبد دائما الفقر إلى الله عز وجل, ونظهر العجز أمام الرب سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا, لأنه داخل إلى الفراش داخل إلى النوم, ولكن ده ما ينسيش العبد نعم الرب عليه. يبقى احنا داخلين إلى النوم, يبقى على أساس نقول ننام, يبقى على ذلك لا تنسى أبدا نعم الرب سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مكان بناوي إليه, جعل لنا مكان بناوي إليه, نعم الرب سبحانه وتعالى. الإنسان ما اعتاد كده يبقى ليه مكان وبيأوي إلى ذلك المكان أو إلى ذلك الفراش, وبالتالي أمر أصبح كعادة, أمر مستقر داخل النفس أنها كعادة, وبالتالي نقول إلف الإنسان للنعم, قد تنسي الإنسان النعم إن لم يكن متذكرا دوما لنعم الرب سبحانه وتعالى. دايما كده إلف الإنسان, واحد بيبقى عنده صحة بينسى أن دي من نعم الرب سبحانه وتعالى. ما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. طب أنت صحيح يعني يا ترى بتتذكر دوما هذه العافية, بتتذكر هذه الصحة التي منحك الله عز وجل إياها؟ الله تعالى لم يسلب منك هذه الصحة, أنت في صحة جيدة, فعلى ذلك ترى بنتذكر؟ لا, ده خلاص ده أيام بتمر علينا, أيام بتمر علينا. وأنا صحيح كلام ده إمتى أشعر؟ لما أصاب المرض, صاب المرض أدعو الرب سبحانه وتعالى لإزالة هذا المرض. والعلي السلام ما بيصاب المرض يهرع مثلا إلى المعالج, يهرع المعالج بينسى نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. دائما الإنسان بيتقلب كده, كل التقلب ده ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني ننتبه كده ان كل الامور اللي احنا نتقلب فيها دي كلها يعني يرجع فيها الانسان يا رب سبحانه وتعالى, تذكر الانسان بالنعم. الصحه نعمه, اقول لك لو لاحظ تذكر كده من كم فتره زمنيه مضت انت لم تصب بالمرض, بالمرض يا من اقول لك والله من شهر شهرين من اسبوعين حتى من اسبوع, فعلى ذلك ترى كنت متذكر النعمه دي. ما هو نعمتان اهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيما كثير من الناس, الصحه والفراغ. طب اي كم من وقت فراغ احنا ضيعناه, نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى, لكن احنا ما بنشعرش. الف الانسان للامر دايما بيخليه كده ينسى, يغفل تماما, يغفل تماما. يبقى الف الانسان لاي نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى, يعني نقول نعمه الطاعه, نعمه الاسلام يعني, وكفى بها نعمه. تتذكر دايما كده الواحد بينظر لنفسه ويتذكر ان انا مسلم وان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني على كده, عارف يعني نعمه الاسلام؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين, عارف يعني ايه خسران مبين في الدنيا والاخره لمن لم يكن يدين بذلك الدين. والله تعالى اصطفانا على ان الدين عند الله الاسلام, اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الدين. ونقول عشان تعرف النعمه كما قرر ربنا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة الخاسرين. يبقى النعمة اصطفانا عليها ربنا سبحانه وتعالى, ونعمة التشريع والشريعة, يبقى نعمة نقول الطاعة, النعمة أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إلى فعل الطاعة, وفقنا إلى صلاة الفجر. الله عز وجل جعل هذه أسماع صحيحة تستمع إلى كلام ربها سبحانه وتعالى. الله عز وجل منحنا الفهم في كتابه وفي سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ربنا سبحانه وتعالى واحد بنطعم كل يوم، ما في نقول في المقابل كده إنسان لم يجد ذلك الطعام، ده احنا بنقول يعني بننتقل يعني من طعام إلى طعام، من طعام إلى طعام، يعني نقول على ذلك نعم الرب كثيرة جدا، مش طعام حتى واحد كده سام بيأكله، لا ده بينتقل من طعام إلى طعام. وبالتالي على ذلك نقول يعني أين شكر النعمة، أين شكر النعمة. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بذلك كما يقول أنس رضي الله عنه كان إذا أول إفراج قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. افتكر كده الواحد بيأوي إلى فراشه هو شبعان، يعني نقول طعم الطعام فشبعان بيأوي إلى فراشه، تذكرت بقى النعمة دهية، تذكرت أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا ذلك الماء الطيب الطهور نشرب حتى ندفع الظمأ والعطش، نقول ده عشان نعرف نعمة الماء. يعني نقول هذه البغية من بغاية بني إسرائيل لما قدمت الماء إلى الكلب سقط الكلب، وبالتالي غفر الله سبحانه وتعالى لها الذنب وشكر لها ذلك الصنيع، ده سقي ده ماء. ونقول ده من أغلى أماني أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يعني الماء دي نعمة من نعم الرب، نعمة. واحد بس بيغرع كده إلى الماء يشرب عطشان بيشرب ما بيتذكرش نعمة الرب سبحانه وتعالى. ماذا لو حرم الإنسان من الماء؟ انظر كده لو حرم الإنسان من الماء، لو نقول امتد بيك العطش بقى أكثر من ذلك، طب نقول يوم كامل، طب يومين، ثلاث أيام هنفعل إيه؟ نقول حنموت، حيموت الإنسان. شوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ألف الإنسان لذلك الأمر، ألف الإنسان. فلذلك قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. إن برضك بنذكر إن دي مش عبارة عن كلمات، ما أيسر حفظ الكلام، ما أيسر الحفظ، لكن نقول التطبيق استحضار المعنى. نقول يبقى الإنسان قبل ما بنحفظ الكلمات يبقى نقول المعنى لابد أن يستقر في النفس، يستقر المعنى كده في النفس. وبالتالي لما أقول فعلا بقول كده الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله، الحمد لله، نقول كلمة فعلا زي الإنسان قلنا لما ينجو من حادثة، انظر كده إلى قول الحمد لله نقول بكل كيان هذا الإنسان، يعني بيخرجها من كل الكيان الحمد لله، فعلا عارف نعمة النجاة، نجا من حادثة، نجا أول حاجة يقول الحمد لله، بس بيقولها غير القول اللي احنا بنقوله ده، بيقولها نقول يعني فعلا الحمد لله نجا، نجا، نجا من الكرب أو نجا من الشدة أو نجا من هذه الحادثة التي أفضت بالكثير إلى الموت مثلا، فيقول الحمد لله. ففعلا الحمد لله، الحمد لله أن ربنا أطعمنا وربنا سبحانه وتعالى سقانا وكفانا وأوانا سبحانه وتعالى. ولذلك قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين عصمك ربنا سبحانه وتعالى من الزلل، عصمك ربنا سبحانه وتعالى من الشر أو من تسلط أهل الشر عليك، وجعل لك ربنا سبحانه وتعالى ماء وتأوي إليه. يبقى دي كلها نعمة ربنا سبحانه وتعالى، كل من الإنسان يدخل إلى بيتي كده يتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ما كانش لنا بيوت، ما في ناس بيوتها انهدمت وليس لهم مأوى، أنت لك مأوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف ننظر إلى الدنيا حتى لا نزدري النعم، إزاي ننظر الدنيا حتى لا نزدري النعم. الأمر ده محتاجين إلى تدريب، يعني تدريب نقول مستمر عليه حتى لا نزدري نعم الرب. ما هو الإنسان مش هيشوف النعم أبدا إلا لما يتعامل مع كلام النبي أو يعتمد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في واقع حياته. فلذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي ننظر إلى الدنيا، إزاي ننظر إلى الدنيا، يبقى ذكر لنا أن الإنسان لا تنظر إلى من فضل عليك في المال والولد، ولكن تنظر إلى من هو من فضلت أنت عليه في المال والولد. ما تنظرش كده نظرة أعلى، يبقى إلى من فضل عليه في المال والولد، لكن انظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. يبقى نقول كده الواحد مصاب بمرض، انظر ده في أمراض يعني أشد بكثير جدا من المرض الذي أصبنا به. فعلى ذلك نحمد ربنا سبحانه وتعالى عافية. نحن في عافية, نحن في عافية, يعني كل إنسان أصيب بمرض مهما كان المرض, لكن هذا المرض لم يقعد الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. نقول هناك إنسان نقول شل تماما, فلا حراك لذلك الإنسان حتى لا يقوى, نقول لا على قضاء الحاجة ولا على تناول الطعام ولا الشراب, احتاجنا معاون. فمهما كان نقول هذا المرض الذي ألم بالإنسان, لكن نحن ما زلنا في عافية. كل ما تنظر أنت إلى من هو أسفل منك على ذلك أنت تعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. إنسان يشعر ساعات بالفقر والضيق وبالتالي في حاجة إلى المال, انظر بقى يعني نقول هناك من كان أشد حاجة منك أو أشد فقرا منك, فنقول الحمد لله, الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عفانا أيضا مما ابتلى هؤلاء. كنا ممكن نبقى كحال هذا الإنسان, ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا الأمر دائما كده عشان ما نزدريش النعم. دائما ازدراء النعمة نتيجة ان احنا بننظر الى من كان فوق, ان كان اعلى منا في الدنيا بنزدر النعمة, تزدر النعمة. وبالتالي ممكن الانسان يبقى معاه سيارة يسير بالسيارة لكن شايف سيارة تانية يعني فاخرة, نقول فرق كبير جدا من السيارة اللي بيركبها وهذه السيارة, وبالتالي يعني بيشعر ان يزدر هذه النعمة التي معه, يزدر هذه النعمة. فعلى ذلك نقول والله هذه سيارة, هذه السيارة هي تنقل الإنسان دبة, يا دبة السيارة دبة. احنا اخرجنا الامر عن الرؤية الصحيحة زي ما نقول النعال, النعال دي عشان تحمي الإنسان من الأرض, تحمي الإنسان من نقول الحصى, تحمي الإنسان من حرارة الشمس إلى غير ذلك. فلكن إحنا أخرجناها بهي للتزين, فبعيد تماما عن هذه الرؤية. نقول الملبس كذلك, نقول الدبة كذلك, أي دبة هي لنقل الإنسان من مكان إلى مكان, لكن إحنا أخرجناها بهدف الإنسان أنه هو يحصل على دبة يعني من أجل نقول المتاع, من أجل ما تعمل. هي الدبة, هي الدبة هي لانتقال الإنسان من مكان إلى مكان. الثوب ده عشان يحمي الإنسان من البرد والحر, نقول النعل ده عشان يحمي قدم الإنسان من حرارة الأرض أو من الحصى وغير ذلك. لكن إحنا أخرجنا الأمور دي, بدأنا ننظر إليها بنظرة أخرى, وده اللي خلى الإنسان يبقى عنده طمع في الدنيا, عنده نقول طمع, ما عنده شبع أبدا في الدنيا, عنده طمع. وبالتالي ننتقل من حال يريد الحال الذي أعلى من ذلك. نقول كل ده نتيجة المخالفة, مخالفة الإنسان في نظرته, في نظرته للدنيا, كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي ننظر للدنيا وإزاي ننظر للآخرة. يعني حتى نظر الإنسان كده الشرع لنا كيف ننظر. يبقى في الدنيا ما تنظرش إلى من فضل عليك بالمال والولد, لكن انظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. في الآخرة انظر لمن تقتدي به, انظر بقى للقدوة اللي هو يقودك إلى الرحمة وإلى الرضوان. وبالتالي قدوة الإنسان في الآخرة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم, نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم, ده قدوة الإنسان, هذه قدوتنا, قدوتنا في الدنيا والآخرة. ولكن نقول هو حيسوق الإنسان سوقا إلى الآخرة لو حكى الإنسان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده الطريق, وده الطريق المستقيم الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعى هذه الجنة, يبقى نقول فالتسر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله إذا أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مغني. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي الأزهر العماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي, اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رياني واجعلني في الندي الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي, اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رياني واجعلني في الندي الأعلى, أي في الملأ الأعلى مع الملك. واخسأ شيطاني بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكفي ذلك الشيطان, يدفع عنه إغواء الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو شياطين الجن. وفك رهاني أي خلص رقبتي عن كل حق عليه, أي خلص رقبتي عن كل حق عليه. كذلك قال المراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها لقول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. ثم ذكر أيضا رواية عن فروة ابن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك, عشان الإنسان ينام على التوحيد، يبقى بننام كده على التوحيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرين ثم نم على خاتمتها، يعني بعد ما تنتهي من الصورة بأكملها، فإنها براءة من الشرك. يبقى لما بنيجي نقرا قل يا ايها الكافرون احنا بنشعر دي سوره قصيره، بننهي الصلاه بسرعه لان احنا بنقرا قراءه قصيره. افهم هذه، افهم المعنى، براءه من الشرك، هذه براءه من الشرك. يبقى قل يا ايها، براءه العمليه من الشرك، او يعني انت تتبرأ من الشرك ومن اهلي. احنا بنعلن كده انا بريء من الشرك ومن اهلي. يبقى قل يا ايها الكافرون، يبقى بنجي نتكلم في التوحيد سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى على ذلك البراءة. عشان كده رغيبة الفجر بتصلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، وكذلك إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، تفرد الرب سبحانه وتعالى في وحدانيته، في ذاته وفي أفعاله، في ألوهيته، في ربوبيته. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دائما كده نفهم المعاني. يبقى احنا نثبت التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وبنتبرأ من الشرك وأهله، نتبرأ من الشرك وأهله. لذلك قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يبقى أنا بنقرأها كده فاهم إن أنا بأتبرأ من الشرك وأهله. يبقى احنا بنسمعها احنا بنقراها، يبقى احنا بنتبرأ من الشرك واهله. يبقى قبل ما نقرا كده واخر، يبقى الانسان منتبه، انا هنقرا قل يا ايها الكافرون ليه؟ يبقى عشان انا بتبرأ من الشرك واهله، بنتبرأ من الشرك واهله، وبالتالي بنعلن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يبقى مش عباره عن سوره قصيره احنا بنقراها، ولكن نقول نفهم المعاني، نفهم المعاني. يكفي كده كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى الجن كده لما سمعوا إلى القرآن في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قل أوحي علي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انتبه كده المعاني. يبقى احنا مش المعنى ان احنا نثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى فقط، ده في المقابل نتبرأ من الشرك وأهله، ولابد يكون ده نابع من قلب الإنسان، نابع يعني الإنسان يتبرأ من الشرك وأهله ويثبت ذلك الدين الخالص، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر على ذلك رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ونرجي الكلام عن هذه الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.